في مدرستي التربوية وفي دعائه العظيم مكارم الأخلاق، هذا من لطف الله. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء، وإنما نشرح هذا الدعاء لأنه إذا عرفنا ما في هذا الدعاء من المعاني من العلم من المعرفة، فإنه نزداد أولا شوقا إلى هذا الدعاء، وحتى أنه يستحب في ليلة القدر أنه يدعو الإنسان بهذا الدعاء، وثانيا نزداد معرفة وعلما، وأنه من وراء كلمة واحدة ربما تجد خزين من العلم والثقافة، لأنه كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من جوامع الكلم، وأوتينا جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني كلمة صغيرة ربما جملة واحدة ولكن من ورائها معاني إلى ما شاء الله، كالقرآن الكريم كلمة واحدة جملة واحدة بكلمتين فقط. قال أمير المؤمنين روحي فداه أخلص تنل، بالإخلاص تنال كل شيء، كلمتين فقط أخلص تنل. وحقق هذه الكلمتين وهذه الجملة وجامعة الكلم من ورائها كتاب قطور حول هذه الكلمة، أنه ماذا يقصد الإمام، ماذا يقصد الإمام عليه الصلاة والسلام في قوله أخلص تنل، ما هو الإخلاص وما هو النيل. وإذا تجد مباحث قرآنية روائية تاريخية قصص علماء موجودة في دائرة الإخلاص وفي دائرة النيل. فأهل البيت كلامهم نور، أهل البيت كلامهم إمام الكلام، كلام الإمام إمام الكلام. لذا معروف أنه في نهج البلاغة وكذلك الصحيفة السجادية وكل كلمات أهل البيت الثابتة الصدور أنه كلام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، ليس كلام عادي، مو كلام بشري عادي، بشري إلا أنه ليس كلاما عاديا، برزخ بين الكلام الربوبي والكلام البشري، له حلاوة الكلام الربوبي، له طلاوة الكلام الربوبي، في حلاوة خاصة مثل كلام الله. كلام الله شلون في حلاوة خاصة؟ كلمات أهل البيت كلمات الرسول الأعظم ما ينطق عن الهوى، بها تلك الحلاوة وتلك الطلاوة وذلك الإناقة، كلام أنيق كلام رفيع كلام سامي. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام في الفقرة اللي مرت علينا وأجري للناس على يدي الخير ولا أبتلى بالمن والأذى، لأنه رب خيرا لا قيمة له إذا كان يستتبعه من وأذى. فلذا الإمام هنا طلب من ربه عبارة عن أمرين، أول خير، لأنه خير الناس من نفع الناس، كل ما يكون نفعك أكثر فضلك أكثر عند الله سبحانه وتعالى. رحمة الله عليه سيدنا البروجردي آية الله العظمى، سيد البروجردي مدفون في مسجد الأعظم بجوار السيدة المعصومة، يقال هذا في اليوم في عالم الرؤية رأى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والعلماء من حوله محتفين، هو السيد البروجردي مع العلماء في محضر رسول الله، فيقول دخل شخص معمم أعرفه، سيد البروجردي يقول أعرفه شخص معمم، وإذا به الرسول الأعظم يقوم من مجلسه ويحترم هذا المعمم ويجلسه بجنبه، يقول أنا تعجبت لأني أعرف هذا المعمم ما عنده تلك الفضيلة العلمية بحيث يستحق هذا الاحترام من رسول الله. فصار في نفسي شيء أنه الرسول أعظم لماذا احترم هذا الرجل المعمم بمثل هذا الاحترام، يستقبله ويعانقه ويجلسه بجواره، وإذا به يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا شيخ حسين إنما احترمنا هذا الرجل لأنه خدوم صحيح ما عنده علمية وفضيلة وما شابه ذلك، لكن رجل خدوم يخدم المجتمع، يشتغل بالمجتمع، يشوف ليلة ونهارة في خدمة الناس، فنحن نحب هذا الرجل الخدوم. الله سبحانه وتعالى كذلك يحب الرجل الخدوم. المؤمن جسده منه في تعب والناس منه في راحة. المؤمن يشوف جسده تعبان من إيديه، دائما يجر شغل من هذا الجسد، ما إنه يستراح مستحيل، دائما يجر شغل. تعرفون والدي، الله يرحم أمواتكم ويرحم والدي، على سرير المستشفى في آخر لحظة كنت بجواره عندما أصيب بالقلب، نوبة قلبية، كنت بجواره وعمامهم واقفين، فقال الآن أنا افتهمت أنه أنا كان عمري 53 سنة لكن أشتغل مال شاب عمره 20 سنة. واقعا كان يشتغل، يشتغل موكب، هيئة، سفر، خدمة، مسجد حسينية، ما عنده ليل ونهار. هذا ما رأيته من والدي. فالمؤمن لابد أن يكون هكذا، خيره للناس، دائما يكون مصدر خير، يشتغل خدوم يخدم مال تعبان. سيد الإمام رحمة الله عليه عنده مقولة كلش حلوة، عبارة لطيفة، بعض الحواشي مردة السيد الإمام وتلاميذ السيد الإمام كانوا شيبة، منهم الشهداء الأربعة شهداء المحراب، شيبة شيخ الصدوق صدوقي وغيرهم من الأعلام، هذول كتبوا له واحد بعضهم كتبوا له أنه إحنا تعبنا بعد عمرنا ما يقتضي أن يكونوا ويا الثورة، وبخاء الخضم من الثورة ومعارك الثورة وقيل والقال اللي موجود بداية الثورة، هالاختلافات السياسية اللي كانت، إحنا تعبنا على كل حال. كتب لهم هاي العبارة موجودة يكتب على الجدران بعض الأحيان، أنه إذا كان المفروض واحد يتعب المفروض أنا أدعي التعب، وتروني أنه ليل ونهار دا أشتغل ماكو تعب. إذا المفروض واحد يكون تعبان أنا اللي أكون بينكم تعبان، لأنه أكبر منكم سنة، أكثر منكم مسؤولية، أنا لازم أسحب نفسي إذا مسألة التعب مسألة الشيب، فأنا أكثر منكم شيبا، أكثر منكم سنة، عمره 90 سنة رحمة الله عليه، أنا المفروض أكون تعبان. لكن مع ذلك كان الليل ونهار حرب 8 سنوات يقودها، مو سهلة ترى، حرب 8 سنوات وكل العالم يريدون يسقطون هاي الجمهورية الإسلامية، وهو وقف أمامهم صامد كالجبل الراسخ، زلزل عروش الطغاة، وعن قريب أيام القدس العالمي. من بركات السيد الإمام أنه ركز مسألة فلسطين ومظلومية فلسطين حتى يركز الإسلام، يعني القضية ليست قضية عربية، أخرجها فلسطين من كونها عربية، لأنه دائما كان يقول فلسطين عربية، فلسطين عربية، أمة العرب أمة العربية الواحدة، ذات الرسالة الخالدة، وهذا الحكي. السيد قال مو قضية أمة عربية، قضية إسلامية، فلسطين إسلامية، لذا القدس العالمي جعل إسلامي. يعني الإمام شوف جد ذكي ينظر إلى المستقبل، أنه سلب هذا البساط، لأنه شاف ذول حكام العرب كلهم يتطبعون بطابع اليهودي وكلهم يخذلون الإسلام ويخذلون المسلمين، لذا ما يعتمد على مثل هؤلاء، لذا أخرج المسألة الفلسطينية من كونها عربية وجعلها إسلامية ونجحت. الآن شوف الحماس باسم الإسلام نجح، حزب الله باسم الإسلام نجح، مو باسم الأمة العربية، ولا الأمة العربية 60 سنة على الطاولات والمذاكرات، ولا يزال، لا يزال. أنا ما أريد أدخل بالسياسة لأنه لست رجلا سياسيا، ولكن بعض القضايا واحد لما يشوفه ويشوف يعني ذكاء الإمام وعمق نظر الإمام رحمة الله عليه، أنه جعل مسألة القدس مسألة عالمية، يوم العالم القدس يوم العالم. فعلى كل حال المؤمن جسده منه في تعب ولكن الناس منه في راحة، وإحنا لازم نقتدي بأئمتنا عليهم الصلاة والسلام، ليل ونهار كانوا في خدمة الإسلام، في خدمة القرآن، في خدمة الناس، في خدمة المؤمنين والمؤمنات. أي وقت تدق الباب عليه يفتح لك الباب، أي وقت، إلى الآن أحيانا عند ربهم أنت بعد منتصف إليه ساعة بثلاثة صار عندك مشكلة، بمن تتوسل؟ تتوسل بأهل البيت أنه هم الوسيلة لله سبحانه وتعالى، تطرق بابهم يستجيبون لك، لأنه أحيانا عند ربهم يرزقون. 24 ساعة في خدمة الناس، في خدمة المؤمنين والمؤمنات. المؤمن هكذا، لذا يقول أجري على يدي الخير مطلق ولكل الناس مطلقا. بعدين أكبر آية الخير عبارة عن أي شيء؟ أكبر آية خير ومصداق خير، أعظم مصداق في الخيرات والإحسان ياهو، معالي الأخلاق، أنه سعد مكارم الأخلاق، معالي الأخلاق. لذا رأسا شوف شوف يعني الإمام عليه الصلاة والسلام واقعا أهل البيت أدرى بما في البيت، كلماتهم كلها مركزة من ورائها علم، وتينا جوامع الكلم هذا معناته أنه علم، ما يحشي اللغو، ما يحشي كلام غير مرتبط، لا كل واحد مرتبط بالآخر، مبتدا وخبر واحد ثاني مرتبط، عقد الحامل بين المبتدا والخبر. لذا قال له ارزقني أجري على يدي الخير، حتى يا خير قال له معالي الأخلاق، وهب لي هذا الخير اللي أجري، أولا أريده منك، وهب لي عطاء هبة، لا تعطيني على أنه مستحق، لا أنا مو مستحق، مو قضية بيع وشراء. ترى الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الإنسان قضية بيع وشراء، تبيع لي نفسك أنا أشتري منك هذا النفس ولو هي مالتي، لكن مع ذلك أشتري، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أشتري منك هذا النفس بيع وشراء، أشتري بجنات تجري من تحت الأنهار، لذا ثمنكم الجنة فلا تبيعوها أرخص من ذلك. أمنوا من في نهج البلاغة يقول ثمنكم الجنة، يا جنة، جنة عرضها السماوات والأرض، قيمتك أنت الآن عرضها السماوات والأرض، يعني قيمتك قيمة السماوات والأرض، فلا تبيع رخيص، لا تبيع رخيص، يسوى يسوى ما يسوى، لا، حاول أنه تعرف قدر نفسك، فقيمتكم الجنة والجنة عرضها السماوات والأرض، هذا ثمنكم. لذا هنا يقول إلهي لا تعطيني ذلك استحقاقا، أنه أنا عبدتك والآن أطالب في مقابل عبادتي كما فعل الشيطان، قال له عبدتك 6000 سنة اعطيني حق العبادة، طلب من الله الأجرة، لا أنا مو هذا، أنا أقول هب لي هبة، هبة هبة شنو معناته؟ معناته هدية، يعني بدون استحقاق، أنا ما أستحق لهذا المقارب الأخلاق ومعالي الأخلاق، لكن أنت، أنت جواد، أنت كريم، أنت صاحب فضل، أنت أجود الأجودين، أكرم الأكرمين، فهب لي معالي الأخلاق، وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفاخر. 2 أريد من عنده، واحد إيجابي واحد سلبي. معالي الأخلاق أريده منك هبة، هدية، لطفا، عناية، تعطي من سأله وتعطي من لم يسألك ولم يعرفك، فأنا عرفتك وسألتك فأعطني، هب لي كمال الإخلاص، هب لي كمال الأخلاق، هب لي معالي الأخلاق. لكن إلهي، لأن بعض الأحيان الإنسان عنده يصير معالي الأخلاق يقوم يفتخر على الآخرين، لا إلهي، لا أبتلى بالفخر، لا أكون معالي الأخلاق أبطلها. شوف دائما الإمام سبحان الله، واقعا الإنسان يعني يركع أمام هذه المفاهيم القرآنية والمفاهيم الإلهية، ركوع يعني معنى التواضع، مو أنه يركع، معنى التواضع، هاي أدبيات، لغة أدبية، أنه يركع أمام هذا الأمر العظيم. كيف الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب معالي الأخلاق ثم مباشرة بواو العاطفة يقول عليه الصلاة والسلام واعصمني، اعصمني، أكون معصوم من التفاخر، لأن التفاخر شيء مذموم، صفة مذمومة، مرض إنساني، مرض بشري، فأنا أريد أكون سليم صحيح، ما أريد أكون سقيم مريض، فاعطيني معالي الأخلاق، هاي سلامة النفس. لكن إلهي لا أبتلى بمرض نفسي وهو أنه أتفاخر على الآخرين بأخلاقياتي، لا لا، أكون متواضع. شوف الكلمات مرتبطة بعضها مع بعض، لأنه يصدر من مصدر واحد، من معدن واحد، وهو معدن إلهي، معادن العلم، أهل البيت معادن العلم، مصدر العلم. قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله يحب معالي الأخلاق ويكرم سفاسفها، سفاسف يعني هاي الأخلاقيات الدانية، لا يحب معالي الأخلاق، لأنه المؤمن دائما ينظر إلى أقصى القوم، إلى قمة الجبل، وهذا المعنى شرحته من قبل. فالذي يطلبه الإمام عليه الصلاة والسلام الأخلاق الرفيعة والسامية ومكارم الأخلاق، وعندنا محاسن الأخلاق. هنا علماء الأخلاق وعلماء الحديث والرواية وجدوا على أنه في أحاديث أهل البيت تارة كلمة محاسن وأخرى مكارم، فقالوا يا ترى هل هناك فرق بينهما أو أنهم من باب عطف البيان؟ يعني المحاسن هي المكارم والمكارم هي المحاسن. بعض أهل الدقة قالوا فرق بينهما. ليش؟ لأنه ورد في حديث رسول الله قال بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها. أنا باثنين الله بعثني، واحدة مكارم الأخلاق واحدة محاسن الأخلاق. فقيل هاي ومحاسن وعطف بيان، وقيل لا معطف بيان، إنما هذا عطف نسق باعتبار أنه مثل جاء زيد وعامر، هاي شخصيتين، هذا موضوعين، وهو عبارة عن مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. طبعا في خبر آخر قال رسول الله اللي هو معروف ومشهور بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتمم هنا يعني الأخلاقيات من قبل موجودة ولكن كانت ناقصة، فأنا أتيت لإكمالها ولإتمامها. هاي اللي كانت موجودة اختلفوا العلماء أيضا على أنه موجودة يعني في سيرة الأنبياء في شرائع السابقة أو موجودة عند العرب، منهم من قال موجودة في الأنبياء في الأمم السابقة عندهم أخلاقيات، لأنه الأنبياء أيضا جاءوا بالأخلاق ولكن كانت أخلاق ناقصة فأتمها النبي، ومنهم من قال لا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أكو عند العرب أخلاق وهي الضيافة وهي الشيمة، أكو عند العرب كان شيمة وضيافة، وإذا قال له واحد أنا بشاربك بعد هاي هي نخوة، عند العرب كان هاي النخوة موجودة، طبعا كانت نخوة جاهلية لكن الإسلام صحح ذلك أنه لازم تكون نخوة إسلامية، فتوة كان أكو موجود ولكن ناقصة، كان يدفنون بناتهم وإذا الموؤودة سئلت، كان عندهم هاي الجاهلية، فجاء النبي ليتمم لهم مكارم الأخلاق. فحينئذ هل هناك فرق بين المكارم وبين المحاسن؟ الظاهر يعني ما يظهر لي من الروايات أنه أكو فرق بينهما، فرق بين المكارم، والفرق هو طبعا أشار إليه بعض الأعلام إلى هذه النقطة ليست مني من غيري، على أنه الفرق هو أنه المحاسن يكون فيها الغرائز الإنسانية، ولكن المكارم معذرة المحاسن يكون معها يقترن معها الغرائز الحيوانية، ولكن في المكارم تكون الإنسانية فقط، بعد ما بيها غريزة حيوانية. شلون يعرف ذلك؟ من خلال روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام الصادق لما سئل ما حد حسن الخلق، حسن الخلق شنو حدوده، حده وحدوده إطاره بأي شيء يتأثر حتى يقال فلان والله أخلاقه حلوة طيبة أخلاقه حسنة، شنو علاماته شنو إطاره شنو حده، ما حد حسن الخلق؟ قال تلين جانبك، حسن الخلق أنه يكون جانبك لين، لا تكون خشن، لا تكون خشن متجعر في الإنسان، لا يكون أنه جانبه يعني معاشرته، جانب هنا كناية عن المعاشرة، معاشرته لينة، لين مثل الغصن الوردة اللي هي شنو لينة تميل مع كل ريح. طبعا عندنا تارة تميل مع كل ريح مو زين مذموم، تارة لا في مقام المعاشرة أنه الإنسان يكون لين، لا يكون خشبة يابسة بحيث لا ينتفع إلا للحطب للنار، لا يكون لين، فلين الجانب وتطيب كلامك. حسن الخلق أنه كلامك خلص طيب، كلامك حلو، هالكلمات الفحش والكفر والعياذ بالله وما شابه ذلك، هاي الكلمات شنو؟ مع الأسف مع الأسف الشديد بالشباب هاي ظاهرة موجودة، على أساس شنو؟ كلش مثلا صاروا صداقة وصاروا مثلا كلش مثلا أحباء وما شابه ذلك، يستعملون الكلمات المزينة حتى بالأفلام مع الأسف، مع الأسف حتى بالأفلام، يعني يداوينه وكلش صاير صديقة يقول يا زمال يا مطي أجلكم الله، على شنو يا با احنا صرنا كلش صداقة بعد هالكلمات عندنا حامض حلو مثلا، شنو او مثلا مع زوجته او مع ابنه او مع صديقه او مع جيرانه او مع اقربائه يستعمل كلمات بذيئية، وعلى هذا شنو يعني يا با احنا كلش صرنا صداقة فذنب يعني الى الى شنو الى الى شعب الجدر بقولة المعروف زين للحكاكة، ما يقولون للعظم للحكاكة، احنا كل الصداقة في لدى يستعملون كلمات جدا بذيئة وغير صالحة، سمارد أنا أذكر بعض الكلمات اللي يستعملوها بعض الشباب في مقام الصداقة. لا، المفروض يكون كلامك طيب حلو، دائما كلام طيب، فإنه لا يخرج من الطيب إلا الطيب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. اللي عندك قلب طيب يشوف كلامه طيب، لأن هذا الكلام من يخرج من قلبك. أما إذا قلبه وسخ تخرج منه كلمات وسخة، يخرج الإنسان منه كلمات وسخة بذيئة، وكل واحد يعرف نفسه، بالخصوص عندما يغضب يصير عصبي، يشوف بعد أبدا هذا الفم ما إلى لجام أبدا، مع أنه المؤمن ملجم، لكن إذا صار غضب وعصبي بعد ها هي يطلع من كلام من فمه ما واقعا ما ينضج جبين الإنسانية. راكب سيارة، سيدي أروح إلى العراق، راكب سيارة هذا ما كان يدري أنه أنا أعرف اللغة العربية، فاشتايق جاي يسولف ويا واحد، شوفه سايق مثله برا، وإذا قام يسب عرضه وأخته فكلمات أصلا واقعا تجلد بحيث عرقت من كلماته، فسكتت قلت خلي بعدني ما صاير صديق، فالآن بالطريق شوي شوي صادقته وأخذت أتكلم معاه باللغة العربية، شافني أعرف عربي، قلت له بالله عليك هاي الكلمات اللي قلتها إذا هو يجاوبك أمام الناس تقبلها؟ قال سامحني سيدنا. قلت له الله المسامح، لكن المفروض تصير مؤدب دائما، خلي رب العالمين يسمع. ألم تعلم أن الله يرى؟ ألم تعلم أن الله يسمع؟ الله يسمع، بصير سميع. أنت مني تخجل ومن ربك ما تخجل؟ وأيضا نفس العملية، تيطب شوف السائق السكن ماله، تيطب فشل في الدفشورة، بعدين شافني أنا قاعد يجي قام التفشل، قال سامحني سيدنا سامحني. قلت له عجيب، أنت مني تخجل سامحني ومن ربك ما تقول له سامحني؟ ربك دا يسمع. شنو هالثقافة الغلط؟ هذا معناته أنه ما عنده إيمان كامل بالله، ما عنده إيمان أنه العالم محضر إلهي فلا تعصي الله في محضره، ما عنده، ما عنده إيمان أنه أضرب منها عندي والله أخجل أقولها، طبينا بكربلة لا إله إلا الله، طبيت بكربلة وعيالي وياي، إذا تنطر شوية شوية وغراضنا اللي فوق السيارة. هسه السائق رجل عمره تقريبا 50 سنة، رجل محترم ومن أول إلى الأخير تقريبا 4-5 ساعات وياه يحكي لي بالديانة وبالتقوى، قلت الحمد لله هذا الله رزقنا خوش سايق مؤمن متدين، فرحت. وصلنا الكربلة، الشرطي أو السيطرة يعني وصلنا دخلنا بعد كربلة، أبو السيطرة قال له إذا مصير زحمة هاي الغراض أنا فوق لازم أشوفها، كلام مؤدب وحلو ومن حقه، قال له الغراض مال السيد فأنا أشارت له، لما شافني اعتذر الشرطي وقال تفضل مولانا وحقك والله أخجل أقوله، بمجرد ما اطلعنا من الشرطي قدام الشرطي تعارف واحترام وما شابه ذلك وخادمك وإلى آخره، بمجرد ما اطلعنا كان يقول هيج هيج من ربك والله العظيم. مولانا رجفت، قلت لهم الأهل يتزوجوا الأطفال، قلت لهم انزلوا انزلوا مع أنه تمطر، قلت لهم انزلوا بعد أنا بهاي السيارة ما أركب انزلوا، قلت له عمي هذا كلامك الآن الليلة مو معنى زوجتك حلال عليك، الآن مو معنى زوجتك حلال عليك، مع هذا الكفر كفرت الآن، الكفر يلزم أن يكون إنسان مرتد والمرتد تحرم عليه زوجته، قلت له عمي اتقوا الله، شلون تكفر عمرك 50 سنة هيج هيج من ربك، لأنه شوية وقفك فقط ليس إلا. يا الله وتطيب كلامك وتلقي أخاك ببشر حسن، هذا حسن الخلق. زين، هذه ربما الإنسان يستعملها مع غريزته الحيوانية، ليش؟ لأنه يحب ذاته، وإحنا ذكرنا حب الذات من الغرائز الحيوانية، فربما يستعمل البشر يعني يتبسم وجه أخوه مثلا بوجه الناس، أو يستعمل الكلام الطيب مو أنه يدل على إنسانيته، لا ربما في باطنه ذئب، هذا ثعلب مراوغ يستعمل هالكلمات الطيبة والحسنة حتى أنه يحصل على فريسته، فإذا ربما يكون إنسان كلام طيب ولكن لا يدل على إنسانيتي. أما مكارم الأخلاق لا، مكارم الأخلاق قال صلى الله عليه وآله وسلم مكارم أخلاق الدنيا والآخرة ثلاث، ثلاثة هذه مكرمة في الدنيا وفي الآخرة. أن تصل من قطعك، واحد قطعك من أقربائك، أخوك قطعك، ابن عمك قطعك، النفس شو تقول؟ الغريزة شو تقول؟ غريزة الانتقام، من الغرائز الانتقام. الغريزة تقول لك لا انتقم، إذا هو قطعك سنة تقطع 10 سنوات، هاي الغريزة. لكن مكارم الأخلاق شو يقول؟ مكارم الأخلاق يقول أن تصل من قطعك. شوف المكارم أصبح أعلى رتبة من المحاسن. المحاسن كلام طيب، لكن المكارم أكبر من ذلك، أعلى درجة، أنه تصل من قطعك. من مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك، ظلمني، وغريزة الانتقام الحيوانية تقول شنو؟ انتقم. الإمام روحي فداه الكاظم عليه الصلاة والسلام كان جالس، وكما تعلمون أبناء الأئمة بعضهم كان عندهم داعية الإمامة، لا يدري أنه الإمامة بنص من الله سبحانه وتعالى، فكان هاي الداعية موجودة في بعض أولاد الإمام الكاظم، فأراد الإمام أن يبين أنهم من يستحق الإمامة من بعده حتى في ظاهر الأمر، إضافة إلى أنه نص من الله سبحانه وتعالى حتى في الظاهر في الأخلاقيات. فقعد ويا أولاده، طبعا أنا أنقل مضمون الحديث وبالمعنى لا النص، على ما روي يقول قعد ويا أولاده فأشار إلى أحد أولاده قال إذا واحد يأذيك ماذا تفعل معه؟ واحد يأذيك، قال له أبتاه، سمع مضمون الرواية لا أقوله طبعا مع تعليق تعليقاتي، أن أبويا إذا واحد يأذيني الواحد أجاوبه بعشرة، أنا ابن بنت رسول الله، أنا ابن رسول الله، واحد يهني كرامة عندي ناب من هالباب. قال زين اسكت. الثاني عمته أبويا أنت شو تسوي؟ قال له أبتاه أنا القرآن يقول فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم كمثل ما اعتدوا عليكم، واحدة بواحدة، إذا واحد يأذيني يهيني أنا أهين وأذيه. قال زين أنت اسكت. الثالث قال أبتاه أنا لا أعفو عنه، وإن تعفو خير. إلى أن وصل إلى الإمام الرضا قال بني علي وأنت ماذا تفعل؟ حتى راوي الأخوة قال أبتاه، ما مضمون الرواية أبتاه أنا لا أكون أقل من النخلة. شنو هاي؟ شون تشبيه؟ قال أنا ما يعجبني، أنا إنسان ما يعجبني أن أكون أقل من نخلة. قال وما المقصود؟ طبعا أنا من عندي أقول قال وما المقصود؟ أنا شنو المقصود؟ قال أبتاه إن النخلة الأطفال الجاهل طفل يضربها الحجارة، هي شو تسوي؟ تتطمر. كل ما يضربون الحجارة هي تتطمر أكثر، تمام؟ فأنا ما أريد أكون أقل من النخلة، كل من يؤذيني أحسن إليه. وأن تعفو عمن ظلمك، أعفو عنه وأحسن إليه، هاي مكارم الأخلاق، هاي مكارم أهل البيت، أخلاق أهل البيت، سيرة أهل البيت. أنه مو بس أعفو عنه بل أزيده. الإمام الكاظم قصة معروفة ومشهورة سامعية تكرارا ومرارا، ولكن باب التبرك أنه الإمام كان واحد يسبه ويشتمه ويلعن، أبا كان أموي من الأمويين في عصر الإمام، الصحابة أصحاب الإمام قالوا إحنا خلنا نقضي على هذا الرجل ننتهي من هذا ناصبي. الإمام قال لا، ما عندكم حق، ما عندكم حق تفعلوا ذلك. فهو بنفسه جاء وراكب الحمار أو فرس الحصان، راكب إلى أن وصل إلى مزرعتي وشوية تعدى بالمزرعة وصاح يا ما تخاف من الله، شلون تدخل بالمزرعة فلان حق الناس؟ الإمام نزل إلى أن وصل إليه قال كم ترجو من هذه المزرعة؟ إيش قد زرعت؟ قال له مثلا ظهر 200 دينار، قال له 200 دينار يعني 200 مثقال ذهب. قال له كم ترجو؟ قال له ما أعلم الغيب، الله يعلم الغيب، شايف ذول اللي الوهابي الله يعلم الغيب، احنا ما نعلم الغيب. قال له ماذا اقول لك تعلم الغيب؟ اقول لك كم ترجو، شوف كلامي افتهم، كم ترجو؟ قد ترجو من هذه؟ قال له 200 خارج 200 ضعف ارجو منه. الامام طلع صره فيها 400، قال له هذه لك، لانه انا مشيت بزرعك فراح اشتري الزرع من عندك، والزرع هم مالك زين، والربح هم مالك، كلها نطاها مقدمه. فهذه دموع نزلت، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول أول سكت، بعد ذلك جاء عصرا إلى مجلس الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فهذول الجماعة كلهم اغتاظوا حتى أنه يقضون على الرجل يؤدبوه، ماذا يقضون عليه؟ أدب تأديبه، يؤدبون الرجل. الإمام أشهرهم سكتوا إلى أن دخل وجلس عند الإمام ودموعة تنزل، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنا مشتبه سيد أعتذر. أخلاق الكاظمية، هذه مكارم الأخلاق. فلذا معالي الأخلاق، الإمام يطلب من ربه معالي الأخلاق، وهب لي معالي الأخلاق. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة ترفعكم عند الله وعند الناس، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف، حتى الإنسان الشريف تضعه، وتهدم المجد، مجد عندك، فقر عندك، كل هذا يهدمه. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نار، أصلا ماكو جنة ونار، لو كنا نفرض فرضيا، ولا جنة ولا مقام لكان، لا ثوابا ولا عقابا، معذرة، لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق. أصلا ماكو قيامة، ماكو، لكن هو مكارم الأخلاق بذاته حسن، أن نطلب مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاح. الإنسان الناجح اللي عنده أخلاق، الإنسان الناجح، العالم الناجح عنده أخلاق، التاجر الناجح عنده أخلاق، ياو اللي عنده أخلاق، الكاسب الناجح عنده أخلاق، أبعد اثنين أولاد، واحد يبيع خمور أجلكم الله، واحد يبيع عسل، هذا اللي يبيع عسل ما عنده مشترية، هذا اللي يبيع خمور إلى الصبح مشتريته موجودين، قالها شنو هاي؟ مع أنه ذاك اللي يبيع عسل مؤمن متدين، أما هذا غير ملتزم، يبيع خمور بعد غير ملتزم، معلوم الحال، قالها شنو هاي؟ راح حقق، وقف بالدكان يشوف، شاف هذا اللي يبيع خمر لما يجي المشتري، أهلا أبو فلان، هلش عجب فلان، تعارف إلى آخره. أما هذا اللي عنده عسل، يجي المشتري ليش العسل مثلا بهالقد 100 دينار، ما يصير أرخص؟ عم يطلع، أطلع عمي، أطلع شو وخي، خلي يجينا الهواء. قال عجيب، هذا مشتريته بهالأخلاق النحسة العسل سوى مر، العسل صار بحلف هذا المشتري مر، لذا يطلع ينهزم. أما ذاك المر عرق مر، مر طلع بحلقة حلو يشرب، ليش أخلاق وراء؟ فالأخلاق شيء جيد، هو لو لم يكن جنة ونار نفس الأخلاق واحد يستعمله ناجح، جربه ويا زوجتك استعمل الأخلاق، الزوجة مع الزوج تستعمل الأخلاق تنجح في حياتها، الوالد مع أولاده، ليش كثيرا ما أشوف أكو تشاحنات واختلاف بين الأولاد والآباء؟ لأنه ماكو أخلاق، لا الولد عنده خلق إسلامي وإنساني، لا الأب عنده خلق إنسان إسلامي، لذا دائما يشوف مختلفين، لا الأب يحترم شخصية الشاب ولا الشاب يحترم شخصية الأب، ما حد يحترم الثاني، ماكو أخلاق. لذا أشوف أهل البيت يصرون ما دعاء مكارم، أدعو من الله، أطلب بابا، أطلب من الله، ما عندي أطلب، أكو واحد عنده وهو الله، تخلقوا بأخلاق الله، صفات الله كلها أخلاقيات، لذا تخلقوا بأخلاق الله، ما عندك أطلب. شو الواحد إذا ما عنده خبز يروح يم الخباز يشتري؟ أنت مروح يم رب العالم يقول له: إلهي أريد منك هب لي معالي الأخلاق، أطيني، أطلب من الله، وأقعد في قنوتك كل يوم من الآن، هي بس هالفقرة يكفي، أنه إلهي هب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفقر. سلمتين، شوف الله سبحانه وتعالى كيف يجعل خلقنا حسنا ويجعل مكارم الأخلاق في وجودنا في حياتنا الفردية والاجتماعية. الأمير عليه الصلاة والسلام في نصيحته لولده الحسن، أمير المؤمنين ينصح الإمام الحسن: احمل، طبعا نصيحة لنا، إياك أعني واسمع يا جارة، احنا نصحنا أمير، احنا شيعته، احنا الموالين والمحبين المتعزين في هذا اليوم في يوم شهادته، احنا تربيتنا. فلذا يقول: احمل نفسك من أخيك على صرمه على الصلة، لما أخاك إذا شبت منه قطيع الشيء احمله على الصلة لا تقطع وياه، وعند صدوده على اللطف، إذا يصد عنك تلطف وياه، حسن خلقك وياه، والمقاربة، وعند جموده على البادلة إذا جمد قطع ابذله، وعند تباعده على الدنو يتباعد عنك اقترب منه، وعند شدته وإياك أن تضع ذلك في غير موضع. هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة الإمام يشير إليها وهو موجود في أحاديثنا، أنه لما تسوي الزين شوف الطرف المقابل يستحق أو لا، لأنه الطرف المقابل تارة يجهلك، فلما تسوي له الزين حسباله من ضعف شخصيتك، لذا يستغل وجودك حينئذ. إذن عندما تريد أن تفعل الزين شوف، طبعا تارة ازرع الجميل أينما كان، فإن الجميل أينما تزرعه فهو جميل، هذا بالنسبة إلى نفسك، يريد ربيك على زرع الجميل، أنت تصير خوش آدمي ما عليك بالآخرين، أنت تصير زارع الجميل، تارة لا بالنسبة للآخرين مع ملاحظة الآخرين لا منافاته، لأنه تارة باعتبارك وأخرى باعتبار غيرك، يقول شوف غيرك هذا إذا يريد يستغلك، إذا ما يعرف شخصيته فعندما تعفو عنه يقول لك هذا ضعف، لذا يتجرأ أكثر عليك وعلى أمثالك. لا، هنا نخليك قدام القانون، هنا عليك أن تنتصر عليه، كما ورد عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه تنتصر عليه في رسالة الحقوق، قال وحق من ساءك أن تعفو عنه، أولا اعفو عنه، حق الذي يسوء عليك أن تعفو عنه، وحق من ساءك أن تعفو عنه، وإن علمت أن العفو يضر انتصرت. إذا شفت العفو هذا يضر، يضره لأنه جاهل ما يدري الموضوع شنو، حسب ما عندك شخصية ومن ضعف شخصيتك تعفو عنه، لا أنا فهمه، قل أكو راية دولة، أكو راية قوة قضائية، انتصرت، انتصر لخطئه، خليه أمام القانون. أما إذا عرف أنه أنت عندك شخصية محترمة أساء الأدب مع أمير المؤمنين روحي فداه، أمير المؤمنين جمع أصحابه في المجلس قام يوعظ لهم، بعد ذلك هذا الذي أساء أيضا كان موجود، ولما وعظهم كمل قال أقول، ما مضمون الرواية أنقل طبعا، أقول الإساءة مالتك، قال سيدي أنت أهل العفو، أنت أهل العفو، قال عفوت. خليفة من طرف المقابل أنه أنا أهل العفو، عند ذلك اعفو عنه، ليستغل شخصيتك الكريمة، مكارم أخلاقك. الإمام الصادق يقول إن الله عز وجل خص رسله بمكارم الأخلاق، هذه رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، خص رسله بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم عندكم مكارم الأخلاق، أن تصل من قطعك، تعطي من حرمك، تعفو عمن ظلمك، هاي مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ثلاث، إذا عدت اشكر ربك فاحمد الله واعلموا أن ذلك من خير، هاي وهب لي معالي الأخلاق، هذا من الخير كما ذكرت، أكو ارتباط أنه أجري على يدي الخير منها معالي الأخلاق، وأكبر الخير هو معالي الأخلاق، وإلا تكن فيكم، هاي الأخلاقيات ما عندكم، وإلا تكن فيكم فاسألوا الله، اسألوا الله سبحانه وتعالى، فاسألوا الله وارغبوا إليه فيها، ارغبوا إلى هذه مكارم الأخلاق، خلص عندكم رغبة، خلص عندكم حب إلى هاي الأخلاقيات. بعد ذلك قال الإمام عليه الصلاة والسلام واعصمني من الفاخر، من الصفات الذميمة والرذيلة والخطرة جدا، أنه يصير عنده أخلاقيات حلوة لكن بعد ذلك يقوم يفتخر يبيع فخر على الآخرين. هذه حالة جاهلية كانت في الجاهلية موجودة، يفتخرون بشيئين في أيام الجاهلية، بأموالهم وبقبيلتهم، حتى وصل الأمر أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك، هذا يقول لا أنا قبيلتي عشيرتي، وصل الأمر إلى الموتى ياهو الميت أكثر، فقاموا يزورون المقابر حتى يرون أنه أي ميتهم أكثر من الآخر من باب التفاخر، والقرآن ذمهم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ذم ذلك. فهذه جاهلية موجودة. عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر، لما كان يوم فتح مكة، لما الرسول الأعظم دخل فاتحا لمكة المكرمة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، خطب فيهم، قال رسول الله في الناس خطيبا، قام رسول الله في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس، أيها الناس، يعني البشرية كلها، الناس يعني البشرية كلها. أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد يبلغ الغائب، الحاضر يبلغ الغائب. إن الله قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية، بعد هاي التفاخر ونخوة جاهلية ماكو، ممنوع. الله أذهب بالإسلام، كن مسلمين، كلكم مسلمين. أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية والتفاخر بآبائها وعشائرها. أيها الناس إنكم من آدم وآدم من طين، ألا وإن خيركم عند الله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له. أكرمكم عند الله أتقاكم، بعد ما كنا أخوة جاهلية تفاخر وعشيرته ما شابه ذلك. هذه رواية لطيفة عن عقبة بن بشير الأسدي، حلوة كلش حلوة. قلت لأبي جعفر من أصحاب الإمام وراوي من الرواة يروي حالته مع الإمام، يقول قلت لأبي جعفر الإمام الباقر روحه فداه، أنا عقبة بن بشير الأسدي، أني شايفني أنا فلان، ها هاي تصير عندنا هواية، خاف ما تعرفني، خلي أعرف لك نفسي. لا عم يحتاج، خاف ما تعرفني، تراني وزير ابن عمتي يصير، ما أدري ابن خالتي يصير، ابن فلان يصير، أو أنا أشتغل في الدائرة الفلانية، تراني يطلع سلاحه بأيام البعثية كان يخلي سلاحه هنا، ترى بعدين من هذا يشيل الشاكيت مالته حتى يبين سلاحه، تراني يعني بالمخابرات دير بالك زين، هالشكل كان. فلذا يقال أنا عقبة بن بشير الأسدي، أنا من الحسب الضخم في قومي، من قومي أنا ترى بقومي رجل محترم ضخم جدا، مو رقم قليل عبالك، أنا رقم قياسي، أنا رقمي رقم ثقيل ضخم في قومي من قومي. قال فقال ما تمن علينا بحسبك، عقبة شنو ما تمن علينا بحسبك، إن الله رفع بالإيمان، لا تمن ما تمن يعني لا تمن علينا بحسبك، إن الله رفع بالإيمان من كان من الناس يسمونه وضعا، كان الناس يسمون هذا إنسان، هذا إنسان ضعيف، هذا إنسان فلان، الله رفع بالإسلام بالإيمان، بلال بلال حبشي الله رفع بالإسلام، أبو جهل عم الرسول شريف شريف قريشي الله وضعه بالكفر، واحد يرفع واحد يضع. لذا قال ما تمن علينا بحسبك، لا تمن، إن الله رفع بالإيمان من كان الناس يسمونه وضيعا أو وضعا إذا كان مؤمنا، ووضع بالكفر من كان الناس يسمونه شريفا إذا كان كافرا، فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى. التقوى وما أدراك ما التقوى، العمدة هذا مو أنه جنابك تفتخر به أنه من عشيرة فلان، وبعض الافتخارات موهومة، هسه بعض الافتخارات حقيقية، حتى الحقيقية مذمومة. الافتخارات الموهومة المال وهم، واحد يفتخر بأمواله، اليوم إلك باشر الغيرك، الباشر غيرك إيش قد شعر عندنا التجار بسفرة واحدة لما طلعهم صدام أصبح صفر اليدين، كلها أملاكه كلها أخذها في ليلة واحدة، غصبوها في ليلة واحدة وباعوها عن الناس، والآن الناس قاعدين بيها يقول لك احنا اشترينا من صدام، يا ابو ما هذا مالتي انت تدري هذا مالتي، يقول لك احنا اشترينا من صدام احنا ما علينا، بابا غاصب الشراء من الغاصب باطل، روح اسأل اي فقيه يقول لك ما عليه، ويصلي ويصوم على احسن ما يكون. لذا هذا افتخار موهوم، او مثلا يفتخر بالعشيرة هذا افتخار موهوم، اكو بعض الافتخارات حقيقية لكن ايضا مذمومة، يفتخر بالعلم، يفتخر بمكارم الاخلاق بمعالي الاخلاق، هاي حقيقة لكن ايضا مذموم. لذا يقول له هب لي معالي الاخلاق لكن الهي واعصمني خلصني من الفخر، لانه ربما انا بمعالي الاخلاق افتخر على الاخرين وهذا مذموم. فلذا الانسان لا يفتخر لا بشيء موهوم ولا بشيء حقيقي، لأنه الافتخار مرض، يتفاخر على الآخرين هذا مرض نفسي، مرض فردي ومرض اجتماعي، مجتمع إذا كان يفتخر بعضه على بعض أيضا يكون هذا المجتمع مريضا. فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة من الدعاء يطلب ونطلب معه وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر. وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفاخر برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان صاحب العزاء في هذا اليوم. أجرك الله سيدي يا أبا صالح، أحسن الله لك العزاء يا مولاي بشهادة جدك أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، ساعة يستجاب فيها الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا، بدل سيئاتنا حسنات، وارزقنا وعيالنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقنا وعيالنا ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك. شافنا عافنا واعف عنا، شاف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات، ألبسهم الساعة وبالصحة والعافية. اللهم أقضي حوائج المحتاجين من التمس منا الدعاء، اللهم أقضي حاجة الساعة الساعة. من يريد ولدا صالحا قال لي اللهم ارزقه ولدا صالحا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا حسن العاقبة، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضي لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعلية لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.